إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. كلمة، ولازلنا مع هذه الكلمة الخطيرة التي أسأل الله أن ينجينا وإياكم منها، ألا وهي كلمة الفتن. وسامحوني على إطالة النفس في منهج المؤمن في الفتن وعن سبيل النجاة، لأننا جميعا بلا استثناء في أمس الحاجة إلى التعرف على منهج المؤمن في الفتن والتعرف على سبيل النجاة وعلى المخرج من هذه الفتن الحالكة التي تحيط بنا من كل ناحية، من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. قلت المخرج الأول أن نصدق في الاعتصام بالله جل وعلا، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، واعتصم بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم تكلمت عن العلم. العلم فمن أعظم سمامات الأمان أمام فتن الشبهات بل والشهوات كذلك، أن نتعلم عن الله ورسوله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكنني بينت أن العلم يجب أن يكون بفهم لمراد الله، بفهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. العلم بفهم وعمل، قضية العمل. إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف وآتيه، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العمل يا أخوان، قضية العمل. وهذا هو السبيل الثالث من سبل النجاة في فتن الشهوات والشبهات التي تحاصرنا، ألا وهو التحصن بالعبادة. العبادة، يا الله، تصور أن العبادة في زمان الفتن أجرها كأجر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الهجرة من مكة إلى المدينة. معقول الحكم الخطير ده جبته منين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج. في الهرج يعني إيه؟ يعني في الفتن، يعني في الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي، يا الله، العبادة في الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الهجرة من مكة إلى المدينة. العبادة في الهرج كهجرة إلي. صمام أمان، سفينة نوح وسط أمواج الفتن المتلاطمة العاتية، إن لم تركب هذه السفينة ستغرق، والله العظيم ستهلك. عليك في زمان الفتن الذي نحياه، أنا لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان من خلال قراءتي للقرآن أو للسنة أو للتاريخ. زمان الإنترنت، شبهة تضع على موقع فتجوب الأرض كلها ربما في نفس الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتحسن في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن، بالعبادة، بالطاعة، بالإقبال على الله تبارك وتعالى. لا منجى لك ولا مخرج لك من هذه الفتن إلا إن اعتصمت بالله سبحانه، وتعلمت عن الله وعن رسول الله، وفهمت مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وحولت هذا إلى عمل، إلى عبادة، إلى طاعة. وكل العبادات بفضل الله تبارك وتعالى إنما هي لأنها ابتداء حق لله تبارك وتعالى على خلقه وعباده، ثم لأنها تزكي النفس، تطهر القلب، تجدد الإيمان، تثبت العبد أمام الشهوات والشبهات. نعم يا إخوة، نعم يا أخواتي، العبادة، وأعظم أعظم عبادة، وأطهر عبادة، وأشرف عبادة، وأكرم عبادة، وأول عبادة افترضها الله عليك، بل وأول عبادة بعث الله بها كل أنبيائه ورسله، هي التوحيد. يا الله، هي التوحيد، أن تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. صمام أمان، مخرج من كل الفتن بإذن الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عاوزين نحقق هذه العبودية، أسأل الله يعيننا على ذلك. تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى أول خطوة على طريق العبادة، كحصن حصين للمؤمن في زمن الفتن. سفينة نوح، اركب السفينة دي، أول خطوة على طريق العبادة. وأول عبادة هي التوحيد، أن نحقق التوحيد، أن نحقق العبودية لله عز وجل، أن نكون عبادا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يا سلام، تحقيق، تجريد للتوحيد، تجريد للعبودية، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. شرك فتنة، بل أخطر فتنة، بل أكبر فتنة، بل أبشع فتنة على وجه الأرض. هي دي أخطر فتنة على الأرض أو في الأرض، فتنة الشرك. وأعظم عبادة في الأرض هي عبادة التوحيد، وأول عبادة يتقرب بها إلى الله هي التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنا أتعمد عن قصد أن أؤكد في كل فرصة تتاح لي على قضية العقيدة وعلى قضية التوحيد، لأن والله العظيم ما في نصرة لهذه الأمة ولا عز ولا تمكين ولا سيادة إلا إذا حققت الأمة عقيدة التوحيد، إلا إذا حققت الأمة الإيمان على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توحيد العقيدة هي الخطوة الأولى على الطريق، على طريق السعادة في الدنيا والآخرة، على طريق النجاة في الدنيا والآخرة. يبقى أول عبادة وأعظم عبادة كصمام أمان لنا جميعا من الفتن أن نحقق التوحيد لله تبارك وتعالى. هذا أول ركن من أركان الإسلام وأول ركن من أركان الإيمان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره. العبادة الأولى الصلاة، حصن التوحيد، تتحصن بالتوحيد، ثم الصلاة. الصلاة صلة، صلة ينفع تبقى في ظل هذه الفتن الرهيبة القاتلة وأنت مضيع للصلاة؟ يا أخي أنا لا أبين لك الآن الحكم، لكن اعلم بأن علماء الأمة متفقون بالإجماع على أن من ترك الصلاة جاحدا لها منكرا لها فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. علماء الأمة مجمعون متفقون على أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة، واختلفوا في من ترك الصلاة تكاسلا عصيانا، ففريق من أهل العلم يكفره وفريق آخر يفسقه. فهذا الذي يتكاسل عن الصلاة، يتكاسل، لا أقول أنكر الصلاة، لا أقول جحد فرضية الصلاة، لا، تكاسل فقط بين فريق من أهل العلم يكفره وفريق يفسقه. فلا ينبغي أبدا في ظل هذه المحن الفتن أن تترك الصلاة. هيا يا أخي صلة، تمسك بهذه الصلة، تمسك بهذا الحبل الممدود لك، وإلا ستغرق ستهلك. فتن شهوات، النظر يقع في كل لحظة على فتنة شهوة، وكذلك شبهات تعرض على القلب وعلى العقل وعلى البصر وعلى الأذن. شبهات الآن صارت مرئية ومسموعة ومقروءة، بل مرسومة، بل صارت الشبهات مرسومة وصارت الشهوات مرسومة فضلا عن المرئية عن المسموعة، يعني شبهات خطيرة جدا. فلا مخرج لك إلا أن تركب سفينة النجاة، إلا أن تسرع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال، الله، أرحنا بها، راحة للقلب وللعقل وللبصر وللبدن، راحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ ده الرسول اللي بيقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على أعضاء الوضوء، أو أن تحرص على الوضوء وأنت كاره لهذا لأن الماء بارد أو لأن الجو شديد البرودة، لكن أين تتوضأ؟ صلي الفجر. أين من الفراش الدفيع عشان تقوم تصلي بالليل؟ إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. شايف فضل الصلاة؟ تدبر معي أيها الفاضل وأنت أيتها الفاضلة، تدبروا فضل الصلاة. بل وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات؟ عاوز حضرتك تتصور معايا المشهد ده. لو أن أمام البيت عندك نهر، جدول كده صغير جميل، نهر عذب، وفي كل يوم تنزل إلى هذا النهر لتغتسل 5 مرات، هل تصور أن يبقى على جسدك شيء من القذرات، شيء من النجاسات؟ مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء، أبقى عليه شيء من الدرن، من القذر، من النجس؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يا الله، يمحو الله بهن الخطايا. العين عمالة تقع على خطايا وترتكب خطايا، واللسان بيرتكب خطايا، والأذن والإيد والقدم خطايا. أسأل أن يطهرنا إياكم من الصغائر والكبائر. قال: يمحو الله بهن الخطايا. صلوات. بل وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. يا الله، يا الله. تصور لو أنت توضيت في البيت وذهبت إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، كل خطوة ممكن أخي يقول لي: أنا رايح راكب سيارة. يا سيدي كل لفة بنشر، ما تزعلش. كل خطوة تخطوها على قدمك أو بالسيارة أو بدراجة أو بأي وسيلة، خطوة تخطى. من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة ما دام في مصلاه لم يحدث، ولا تزال الملائكة أو ولم تزل الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. يا الله، أي فضل! هذا فضل الصلاة، هذا فضل الذهاب إلى بيوت الله تبارك وتعالى. بل ومن أرقي، من أرقي ما قرأت في هذا الباب من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يا الله، اللهم اجعلنا من أهل الأنوار التامة يوم القيامة. والله تسمع مع الحديث مرة أخرى، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكرني الله الآن والله فقط بأثر جميل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وأحمد في المسند وغيرهم وغيرهم وغيرهم بسند حسن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: منهم من يكون نوره كالجبل. يا الله، يا الله، نور بمقدار جبل، هذا قدر نوره. منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، يوقد مرة وينطفئ مرة، يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يا رب سلم يا رب. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، انظرونا ليه؟ نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، يعني ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل الإيمان، ينادونهم: ألم نكن معكم، مش كنا معكم في الدنيا؟ ألم نحضر معكم الجماعات ونشهد معكم الغزوات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، أي تشككتم فيما جاء من الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الصلاة سلة، الصلاة نور، نور حقيقي، نور بفضل الله تبارك وتعالى، يعصمك الله عز وجل به من ظلام الشهوات، من ظلام الشبهات، نجاه منجاه، سفينة إنقاذ حقيقية لك وسط هذه الأمواج العاصفة العاتية من فتن الشبهات والشهوات. تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. هتصلي إمتى؟ متى ستحافظ على الصلاة؟ متى ستحافظين يا أختاه على الصلاة؟ نحن نحترق بالذنوب والمعاصي في كل لحظة وفي كل ساعة، فإذا أقبلنا على الصلاة خرجنا وقد طهرنا ربنا تبارك وتعالى ما لم ترتكب الكبائر. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الكبائر والصغائر. الكبائر لابد فيها من التوبة، لابد لها من توبة، من ندم، ومن ترك للمعصية، ومن عمل صالح. فالصلاة صلة من جاء، ثم صيام. لا أريد أن أفصل في كل عبادة، لكنني أود أن أقول بأن العبادات بلا استثناء، التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذه العبادات بفضل الله تبارك وتعالى، التمسك بها، امتثال أمر الله فيها، امتثال أمر رسول الله فيها، تحقيقها على مراد الله وعلى مراد رسول الله، من أعظم الأسباب التي ينجو العبد بها بفضل الله تبارك وتعالى من الفتن، فتن الشهوات والشبهات. ليه؟ لأن الإيمان بيزيد وينقص كما سأبين إن شاء الله تعالى، فبيزيد بهذه العبادات، بيزيد بهذه الطاعات، يزيد الإيمان بهذه الطاعات. أننا ندين الله أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. عبادات الذكر، الذكر، لأن العبادات مش مقصورة على الأركان، الأركان الخمسة المعروفة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. العبادة ليست مقصورة على هذه الأركان فحسب، لا، الذكر، ذكر يا الله، الذكر يا أخوانا ويا أخوات الفضليات، صمام أمان حقيقي بفضل الله تبارك وتعالى يظل قلبك حيا بالذكر، يظل قلبك حيا بالذكر، بمجرد ما القلب تعرض عليه فتنة شهوة يرفض، بمجرد ما تعرض فتنة شبع القلب يأبى. احنا قلنا بأن القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فالقلوب، القلوب الحية، الحية حين تعرض عليها الفتنة، فتنة شهوة أو فتنة شبهة، ترد هذه الفتنة، لا تقبلها، فيزداد الإيمان في القلب، ويزداد إشراق القلب، ويزداد نور الإيمان في القلب. وقد بينت أن الإيمان نورا، قد أن للإيمان نورا، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن نعيم والديلمي بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. بل وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما، قال: إذا أذنب العبد نكت في قلب نكتة سوداء، نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، خلاص يزول هذا السواد بفضل الله جل وعلا. إنما إن عاد إلى الذنب مرة أخرى السواد يزداد إلى أن يعلو الران القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ربنا جل وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن يا أخوانا الذكر حياة، ما نغفلش أبدا عن الذكر. أسأل الله ألا ينسينا ذكره وألا يهتك عنا ستره. الذكر، تدبر معي والله، تخلي بالك من هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. في أبلغ من هذا؟ في أبلغ من هذا؟ في أوجز من هذا؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذاكر حي، الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، أي بالمرض. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. ذكر، والله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. الله أكبر، فاذكروني أذكركم. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالذكر حياة، حياة. الدعاء، دعاء، إلجأ إليه سبحانه وتعالى أن يثبتك، أن يعصمك من الفتن، من أعظم الأسباب، من أعظم السبل للنجاة من هذه الفتن الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث الذي روى أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى حيي، الله أكبر، إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. العبادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من أعظم الأسباب ومن أعظم الوسائل التي ينجو بها العبد بفضل الله تبارك وتعالى من فتن الشبهات والشهوات. اعتصام بالله عز وجل، تحصن بالعلم والفهم والعمل، تحصن بالعبادة، أكمل إن شاء الله تعالى منهج المؤمن في الفتن في الحلقة القادمة